بصدق فراسة فرانكلين في ما توقعه لأمريكا التي صارت يعني أسيرة في يد اليهود. بقي فقط الكلام على موضوع الرد على الشبهة التي يتطاول بها المستشرقون وأذنابهم من أعداء الدين في هذا الزمان، أن هذه المعاملة مع سواء بني قريظة أو بني النضير أو إجلائهم من خيبر أن فيها قسوة أو شدة أو كذا أو كذا من هذه العبارات. سنتوقف إن شاء الله قليلا في الأسبوع القادم ونكمل الكلام في هذه الجزئية، يعني دفاعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شريعته، ليتبين مدى استحقاقهم لهذه العقوبة التي نزلت بهم جراء الخيانة العظمى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.